بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفور لكم، منه على ذلك قدير بالإجابة الجديرة. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب ياءات الزوائد، وتوقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله، تذكروني بس جزاكم الله خير، وفيدوني في الأعراف حج ليحمل. نعم، وقفنا عند هذا الشطر من هذا البيت. نعم، إذن في البيت الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: وفي التبع في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف حج ليحمل. نعم، فالتبع أخذناه في الحصة الماضية التي ورد في سورة آل عمران، كلمة تبعا التي وردت في سورة آل عمران، وأرجع الضمير للقراء في البيت السابق وهما نافع وابو عمرو البصري، قال عنهما بضمير التثنية، فعلمنا أن الإمام نافع والإمام ابو عمرو البصري لهما حال الوصل الياء، إثبات الياء الزائدة، وفي حال الوقف حذف هذه الياء. ثم ينتقل الناظم رحمه الله إلى الكلمة التي تليها، وهي الكلمة رقم كن معنا 26. نعم، قال: وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف. كانت بخلف هذه راجعة إلى البيت الذي قبله، فهو إذن لكلمة ليحمل، فإذن القوس إذا فتحناه نفتحه من وكيدوني ونغلقه على بخلف. نعم، فتكون المسألة رقم 26 أو الكلمة رقم 26 إن شاء الله. كلمة وكيدوني، هذه الكلمة ورد في سورة الأعراف الآية 195. قال أولا فيها حج، والحاء مرموز لمن؟ أبو عمرو البصري، واللا مرموز لمن؟ هشام، مرموز لهشام. فإذا من القواعد التي بدأ بها الناظم رحمه الله أن أبو عمرو البصري ما له؟ له أحد في الوقف والإثبات والوصل. نعم، الحذف في الوقف والإثبات في الوصل. أما لهشام الحذف في الحالين والإثبات في الحالين. نعم، له وجهان على قول الناظم. نعم، على قول الناظم في البداية قال: لوامعا بخلف، وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف. هذه في البيت الثالث أو في البيت الثاني عفوا، باب ياءات الزوائد التي بين فيها أحكام القراء. نعم، ما الحكم الذي يعني يقومون به ويخص كل قارئ بالنسبة للياء الزائدة؟ فلاحظنا أن قال لوامعا بخلف، أي أن له الإثبات في الحالين والحذف في الحالين. هنا كذلك قال الناظم رحمه الله: ليحمل بخلف، أي له. نعم، فهو في الحقيقة يعني الناظم هنا هذه إضافة منه، والله تعالى على أعلم. لو قال هو وكيدوني في الأعراف حج ليحمل وسكت، لا علمنا أن له الخلف كذلك. نعم، لأن قاعدته قاعدة هشام الخلف في الأصل، فلم يحتج النار رحمه الله أن يأتي بكلمة بخلف في الحقيقة. نعم، هذا باب التأكيد، وخاصة أن هشام رحمه الله ليست له زائدة إلا هذه الكلمة، فلعل يطول بالقارئ في هذه المسألة من بعد ما يأتي من أوائل الأبيات، ثم يأتي لهذا لعله يعني لا يتذكر، لأن هشام رحمه الله يعني لم يتكرر معنا كأهل السماء وكمثلا حمزة ومثلا الكسائي، يتكررون معنا فالأمر سهل في المراجعة، ولكن هشام لم يتكرر معنا، فهنا من باب التذكير فقط والله تعالى أعلم. نعم، فنأتي إذن الآن إلى كيدوني في سورة كما قلنا سورة الأعراف الآية 195، ونأتي بها لأبي عمرو البصري. فإذا قرأنا لأبي عمرو البصري فقلنا أنه يثبت في حال الوصل ويحدث في حال الوقف، وهذه ليست برأس آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 195. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فأثبت هذه لي وصلا. لما يقف قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون، وقف في الحد. نعم. إلى الآن نأتي إلى هشام. نأتي إلى هشام. كيف يقرأ هشام في أصله؟ أنه يثبت في الحالين. نعم. كأنه يأخذ أربعة. حكم ابن كثير والبقر. ويأخذ حكم البقر. عاصم بن ذكر. أنا عاصم بن ذكر. ولكن أهل التحقيق ماذا قالوا؟ قالوا أن لهشام رحمه الله فقط الإثبات في الحالين. قد بينت لكم في المقدمة كذلك كابن كثير. نعم كابن كثير. ولا ينظر للخلاف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، لأن طريق التيسير الإثبات، وكان ذكره للخلاف على سبيل الحكاية كما نبه عليه الإمام الجزري رحمه الله في النشر. الإمام الجزري رحمه الله هو يعني من المحققين، والذي يعتبر بقوله رحمه الله في التطبيق والأداء. نعم، نقول لهشام الإثبات في الحالين فقط، ولا ينظر للخلاف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، لأن طريق التيسير الإثبات، وذكره الخلاف على سبيل الحكاية لا على سبيل الرواية كما نبه عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره. واضح إن شاء الله الآن. إذا نقرأ لي هشام إيش نقرأ له في هذه الكلمة الآن؟ الإثبات في الحالين. الإثبات في الحالين. نعم. وإيش؟ كثير موجود. نعم لا يوافق ابن كثير هنا. كأصل. نعم ولكن في هذه الكلمة. لا. أيوه هذا الكلام ليس لابن كثير. الإثبات في الحالين. أيوه لأنه لم يذكره مع القراء. يوافق في الحكم الأساسي. نعم يوافق في الحكم الأساسي. نعم. إذن هنا يقول بعض أهل العلم كذلك، يقول ذكر الدين خلاف التيسير في كيدوني بالأعراف لهشام بالإثبات للياء وصلا وقفا، ويوهم ذلك أن يكون له أيضا وجه الحذف فيه، وتبعه أبو القاسم الشاطبي في ذكر الخلاف، وقال في النشر هو غاية البعد، وقال أيضا ولا ينبغي أن يقرأ من التيسير بغير إثبات الياء في الحالتين أي بلا خلاف، لأنه قرأ بذلك على شيخه أبي الفتح من طريق الحلواني كما نص عليه في جامع البيان، لذلك تعين لهشام الإثبات الياء في الحالين وصلا ووقفا في كيدون. هذا ما ذكره كذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر المجلد الثاني صفحة 185، ونقله صاحب البدور الزاهرة كذلك. نعم. فإذا على التحقيق إذن ليس له إلا الإثبات في الحالين. فالآن الباقون إيش عندهم؟ الحذف في الحالين. فبعض الوصل له الإثبات في حال الوصل ويوافقه هشام. في حال الوقف يقف أبو عمرو البصري بالحذف ويوافقه جميع القراء ما عدا هشام. فيقف هشام بالإثبات. فلما نقف لهشام نقرأ كيف؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. أما حال وصل كان كأبي عمل. هذه بالنسبة لكلمة كيدون واضح إن شاء الله سجلتوها.